إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يستلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد محافظة القاهرة عام 1948، هو ممثل وموسيقي وطبيب. صحيح أنه تخرج في كلية الطب، إلا أنه تفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، وفي أواخر حقبة السبعينيات أسس مع شقيقاته الأربعة فرقته الشهيرة، فرقة الفور إن. مع حلول فترة التسعينيات اتجه إلى التمثيل، فكانت البداية مع المخرج الكبير خيري بشارة من خلال فيلم آيس كريم في جليم. ومنذ ذلك الوقت استمر في مجال التمثيل ليشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. ضيف هذه الليلة شارك في العديد من الأفلام السينمائية على الشاشة الفضية، فشارك في إشارة مرور، بخيت وعديلة، طيور الظلام، اضحك، الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد، عمر وسلمى، وواحد من الناس. وعلى الشاشة الصغيرة قدم مجموعة من أشهر المسلسلات التلفزيونية، نذكر منها زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، العم نور، عباس الأبيض، في اليوم الأسود، نصف ربيع الآخر، وظل الرئيس. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الجوكر، الفنان القدير عزت أبو عوف. الفنان الكبير والقدير الأستاذ عزت أبو عوف، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير وصحة وسلام. أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة وانتي طيبة، تعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله. ممثل وموسيقي وفوق كل هذا طبيب، تخرج في كلية الطب التي لا تقبل شريك لها، فما هذه البدايات والبيئة المحيطة التي ساعدت في تكوين هذه الشخصية التي أجلس أمامها الآن لو عدت بالذكريات بحضرتك إلى الوراء؟ زي ما قلت حضرتك بالضبط، الطب ما بيقبلش شريك، عشان كده سبت ممارسة الطب، و يعني كان لازم اتفرغ، يا اما اكمل مزيكا يا اما اكمل طب. واضح ان حب المزيكا طغى على طبعا. 100% طبعا، اكيد. اكيد. فسبت الطب واتجهت للهواية او الشغلانة اللي انا كنت نفسي طول عمري ان انا اكون بمارسها، اللي هي الموسيقى. يعني بالتأكيد البيت المصري الأصيل عندما يكون لديه ابن متفوق علميا حصل على الشهادة العليا وأعلى كليات القمة وهي كلية الطب عندما يتخذ هذا القرار بتركها والاتجاه إلى الموسيقى؟ وبالتأكيد كانت هناك معارضة كبيرة من الأسرة دكتور عز. هو طبعا كان في معارضة، بس أنا عمري في حياتي ما كنت سبت الموسيقى. يعني أنا ابتديت الموسيقى أنا عندي 9 سنين أدرسها في معهد الكونسرفتوار، والعجب العجاب اللي كان خلاني أدرسها هو اللي كان بيمنعني أني أمارسها، والدي الله يرحمه. لكن أنا عمري في حياتي ما سبت الموسيقى، يعني أنا كنت بمارس الموسيقى. لكن لما جه الوقت بعد الدراسة ما خلصت، بعد كلية الطب ما خلصت، كان لازم أمارس، هنا كان لازم يبقى القرار يا يعني إما هكمل طب يا يعني إما هكمل لكن طبعا لما عملت كده ما كانتش حاجة عاجبة أهلي أوي أوي أوي، بالذات أهل أبويا، لأنه لغاية دلوقتي موجودين في مدينة المنيا في الصعيد، صعيدة بجد يعني، مش الظرف، ما كانوش بسطين قوي، ولا سيما انه كان معايا اخواتي البنات. لما جيت اتشير قوي بقى الفرقام وكده، كانت الحكايه صعبه حبتين، ما كانش سهل. لا، وهذا هو سؤالي القادم دكتور عزت ابو عوف. تفرغت للموسيقى واتخذت هذا القرار الذي لم يكن هينا على الاطلاق، وكونت الفرقه الشهيره فرقه الفور ام بشقيقات حضرتك الاربعه. ايوه، بالتأكيد أن تواجه بمفردك قرارك أمام الأسرة هو كان بالتأكيد قرار ليس بالهين، أما وأن تأخذ الشقيقات جميعهن في هذا القرار، كيف استطعت أن تتصدى لهذا التحدي؟ هو الصراحة الفضل في كده كان لسببين. الفضل الأولاني كان لهم هم طبعا، لأن كانوا هم مصممين على أنهم يفضلوا معايا في الموضوع اللي احنا اخترعناه ده أو اخترحناه. السبب التاني كان والدتي الله يرحمها برضو، اللي هي كانت زي ما بيقولوا بالبلدي كده لينت دماغ ابويا على القسوه اللي كان بيعملنا بيها اياميها احنا الخمسه، يعني سواء انا او اخواتي. بل بالعكس، انا كان في بعض اخواتي بنات مرفت اخر العنقود بتاعتنا، يعني كانت لسه في الجامعه ما كانتش خلصت، فالمصايب كانت كتير يعني، فما كانش في مصيبه واحده بس. لكن بفضل تصميمهم وتصميمي الصراحه وثقه امي بجودة الحاجة اللي احنا بنعملها دي، هي اللي مكنتنا ان احنا نقدر نكمل ونستمر. نستمر. الولادة الولادة الولا ولا مين الحلو ده الحلو ده كلنا كلنا حلوين. الولادة الولادة الولا ولا مين الحلو ده الحلو ده كلنا كلنا حلوين. الاتجاه إلى التمثيل الذي جاء فيما بعد، كيف جاءت الخطوة الأولى لهذا الاتجاه؟ بيني وبين حضرتك أنا ما كانش لي أي فضل في الخطوة الأولى، أنا ما كنتش ناوي أنا بقى ممثل. أنا كنت بعد ما فرقة الفور إم بعد 12 سنة انحلت، كان قرار صعب قوي قوي قوي عليا، يمكن ده من اصعب القرارات اللي في حياتي اللي انا كان لازم اخدها. اه طبعا كان صعب جدا. عايز اقول لحضرتك ان موضوع التمثيل ده كان صدقيني ما كانش ليا اي فضل فيه ولا انا كنت ناويه. انا بعد ما خلصت الفرق اما بعد ما اتحلت، وده كان حاجه في منتهى الصعوبه عليا الصراحه، قررت ان انا اغير كارير حياتي خالص، ان انا اعتزل الفن، مش هشتغل فن بعد كده، لا موسيقى وطبعا ما كانش تمثيل على دماغي. فقلت انا مش هشتغل، انا هقعد في البيت. وفعلا ابتديت مشروع صغير، مركز غطس في مدينه الغردقه، اشتريت مركبه وانا ومراتي رحنا الله يرحمها قعدنا عليها، ابتدينا نواه لمشروع مدرسه للغطس في الغردقه، وده كانت بدايه حياه، يعني اتجاه مغاير ولا له اي علاقه. وخلاص انا كنت متعمد ان اسيب الفن تماما، يعني كنت لازم انزل كل شويه علشان كان اولادي هنا في مدارس، فكنت بين الغردقه وبين هنا، بقعد هناك اغلبيه الوقت، لكن كنت برجع كل اسبوعين ثلاثه، اقعد يومين ثلاثه هنا في مصر. ففي يوم من الايام دي كنت انا ومراتي بنتعشى في مكان، لقيت جالي واحد اعرفه صديقي جدا، وقال لي الاستاذ خيري بشار عايز يقابلك، هو قاعد هناك اهو وعايزك. قلت له يعني انا ما اعرفوش، اروح اكلم الراجل؟ قال لي اه عايزك. قلت له طيب تحت امرك. قمت رحت، اهلا استاذ خيري، اهلا يا دكتور عزت، انا عايزك معايا في فيلم. قلت له لا حضرتك انا ما ممثلش، انا متعرض عليا كتير قوي وعمري في حياتي. وكنت بشوف بقى عملنا تجربتين ثلاثه مع الفور ام مسرحيه كلها، بشوف ان انا ممثل غير جيد بالمره، وان انا دمي تقيل الصراحه. قلت له قال لي طب انت حضرتك مالكش دعوه، انا راجل مخرج وعيني ثقيبه جدا وشايفك وانا براقبك بقالي مده وانت قاعد مع مراتك، كل اللي عايزك تعمله في مشهد مهم جدا كده بالظبط، مش عايز حاجه تانية، حتى انت نقي الكلام اللي انت عايز تقوله، ما انا مش هقول لك كلام تقوله، هو عايز شخصيتك كما راى بالظبط بالظبط زي ما شافها. وانت عارفه استاذ خيري دماغه بقى سينما بقى. فقلت له طب مين بيمثل فيه؟ قال لي عمرو دياب. قلت له يا سلام، ده صاحبي من زمان وموسيقي زي مين كمان، سيمون. الله الله الله. كل الفنانين الموسيقيين. ومين كمان؟ حسين الامام. قلت له لا ده دول اصحابي كلهم قوي قوي قوي. طيب خلاص هاجي لك. رحت له، حتى رحت له بعربيتي بلبسي، ورحت له ابتدينا نسرد. ده كان فيلم ايس كريم في جليم. عملت دوري، وكان جزء منه في اسكندريه، وجزء منه في القاهره، وجزء منه في طريق الصحراوي، و يعني كده كان في حتت كتير. المهم عملت اللي هو طلبته ورجعت تاني، قعدت بقى في الغردقه بكمل حياتي. بكلم واحد صاحبي واقول له ها الفيلم عامل ايه يعني؟ قال لي عامل ايه؟ تعالى تعالى ده انت مكسر الدنيا. قلت له مكسر الدنيا ازاي؟ اه والله زي ما بقول لحضرتك كنت قاصدي في الحكم على نفسي الظاهر، ما اعرفش بقى يمكن. المهم يعني ان انا قلت له ازاي؟ قال لي الفيلم ناجح نجاح غير طبيعي وعامل ايرادات غير مسبوقه، والفيلم ده دلوقتي قلب موازين الفيلم العربي وشكله ومش عارف ايه وبتاع. ودي حقيقه، وانا فاكر ايس كريم في الجيم عمل كده فعلا. زوجتك في العربيه اتكلمت عن نفسي كتير. انا اللي سالت، كنت عايز اسمع كلامك. مش زي الناس العاديه، في حاجه. انت يا ديكي مدهشه. دي عيون فقيره على قدها. مفيش عيون فقيره، في عيون ذكيه وعيون غبيه. لا في فلوس كتير قوي، اتولدت غني. بصي رحت امريكا عشان ادرس طب، لقيت الرأس ألذ، جنني جين كيلي. I'm singing in the rain, just singing in the rain. لفيت الدنيا بحالها عشان الرأس، من مسارح برودواي في أمريكا للفولي برجير في فرنسا، مثلا جراند فينالو. جراند فينالو تا تا تا تا تا تا تا تا. حتى السامبا في لاتين أمريكا. تعرف كان نفسي اكون مضيفة عشان الف الدنيا. أنا لا احترفت الرأس ولا بطلت. أنا لما رجعت اكتشفت أني بعشق الحياة هنا، لا أمريكا ولا أوروبا. إحنا مش عالم تالت، وبالتأكيد مش عالم أول ولا تاني. إحنا بلد متحضرة بتمر في ظروف صعب، حالة فريدة. إحنا مش بلد متخلف، لكن عندنا فانتازيا التخلف. حلوة فانتازيا التخلف. عشان كل اللخبطة اللي أنا قلتها لك دي، أنا قررت إني أستمتع بالحياة وبس. كانت الانطلاقة الأولى؟ أبداً، لا لا لا، ولا كانت الانطلاقة الأولى التي لم يكن للفنان عزة أبو عوف يدي فيها. وبرضو قعدت في الغردقة بعد كده، مرجعت شوية ولا عايز. يعني نجاح لم يغريك للاستكمال والبحث عن فرصة أخرى؟ مجرب النجاح بقى 14 سنة مع الفور إم، وكنا على قمة نجاح في التمثيل. ما كانش ده قصدي، وكنتش عايز. مفيش شهر عدى لقيت واحد داخلي بكمية ورق مهولة. قلت له يا ابني ده، قال لي ده مسلسل اسمه العائلة، بعتني بأستاذ وحيد حامد وأستاذ ماينا الحافظ الله يرحمه يا رب، وبيقول لك اقرا الكلام بقى ده. قريت لقيت دور بقى ايه، راجل نصاب وبيجري ورا الستات الكبار يتجوزهم وياخد فلوسهم، حاجه بعيد قوي قوي. ايس كريم في الجيم كان شخصيتي انا زي ما انا كده طلعت، لكن ده بقى عايز حد يمثل بجد بقى، ده مش هزار. وساعتها انا ابتديت اصدق ان انا ممكن امثل. من المسلسلات التي تركت بصمه كبيره في عالم الدراما لما ناقشته من التطرف والإرهاب بكل صوره، العائلة. هذه هي الانطلاقة الأولى لعزة أبو عوف في عالم التمثيل. رائعة أيضا الواثق دائما والجريء في قلمه الأستاذ وحيد حامد، ومن إخراج الكبيرة راحل الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ، وقام ببطولاتها الفنان محمود مرسي، الكبيرة راحل عبد المنعم مدبولي، ليلى علوي، طبع الفنان القدير والكبير عزة أبو عوف، والفنانة القديرة إنعام الجريتلي، والقديرة راحلة الأستاذة سناء يونس. ومن منا ينسى شخصية فكري الذي مارس الإرهاب بشكل مختلف ومن نوع خاص، حتى مع اكتشاف حقيقة شخصيته كان بيتمتع بالثبات الانفعالي ومتمادى في نصبه وفي إرهابه لمن حوله. من أين جئت بكل هذه الثقة أستاذ عز؟ يعني أنا لما جالي فكر ياقوت، أنا كنت ما كانش لي أي خبرة بالتمثيل خالص. هذه الصورة اللي شاهدناها على والله الشاشة، والله لدرجة أن كان في ثقة غير عادية. ما أنا هقول لك، هو أستاذ إسماعيل عبد الحافظ كان بقول له انا خايف قوي استاذ اسماعيل. كان اول مشهد بقى، المشهد اللي بتلبسني فيه ثبت الزباله في دماغي يا عم. قال لي خايف من ايه؟ قلت له عشان اول مره بمثل فمش عارف اعمل ازاي. فضل مسكالي بقى بقيه الممثل بعد ما خلصت المشهد. قال اول مره، قال الخايف، قال فضل مسكالي بقيت مسلسل الله يرحمه. ايوه. واستاذ العظيم محمود مرسي الجميل، محمود مرسي في يوم قلت له استاذ محمود انا عايز اقول لك بقى بمنتهى الصراحه كده، انا خايف. كان مشهد بيني وبينه اللي هو بيجي لي المستشفى فيه وانا اتضربت علقه حياتي من الجامعات وكده. قلت له انا خايف جدا وانا واقف قدام حضرتك. بصي بقى التواضع والجمال والرقه والثقه قال لي انت خايف؟ ده انا اللي خايف بعد ما شفتك بتمثل التمثيل ده وقت انا اقف قدامك. رحت قايم حضنه وبايسه على طول يعني. ففكري ياقوت السبب في انك بغوص جوه الشخصيه لغايه اقصى مدى، لغايه اخر حاجه ممكن اوصل لها. بقول لك ممكن اوصل لدرجه انهم كانوا بيسيبوه يعيط ولا لا وهو طفل. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ اتجوز كم مره؟ ليه ما اتجوزش وعاش حياه سويه؟ ايه اللي خلاه يتغير؟ كل ده بفضل اساله، واقعد مع المخرج واقعد مع الكاتب واقعد مع مع مع مع واقعد مع نفسي كمان لغايه ما اوصل لغايه الكور، القلب بتاع الشخصيه. وبعد كده بقى بسيب ايديا ورجليا وتلاقيني. كانت واقعيه لاقصى درجه استاذ عزت، يعني لدرجه ان الكره هو روح الانتقام من شخصيه فكري كانت في قلب كل من يشاهد الدور كله. مدام خيرية، وده نجاح على فكره في حد ذاته. خيرية احمد الله يرحمه يا رب ويشكره، لما قلت له لا ده انا اديت له ضربتين على قفاه الشبشب بقى بيتراحه. انا بعتبرها برضو يعني جزء من نجاح الممثل انه يوصل الاحساس ده للجمهور، انه ومش يوصلوا الصوره الحقيقيه بالظبط. الجمهور مقتنع صحيح ده احنا كان لازم نديله بالجزمه مش بالشبشب. ده بيبقى الحمد لله توفيق من عند ربنا. طلباتك يا استاذ. انا مش طلبات. يبقى في الحاله دي زي ما دخلنا بالمعروف نفترق بالمعروف. ممكن اعرف بس الاول حضرتك بتكلمني بصفتك ايه بالظبط؟ بصفتي ولي امر البنتين. دول مش اسره سعاده البيت، دول شايبين اياكش بس هي السابقه. بقول ايه يا استاذ فكري؟ احب لما راجل يتكلم معايا حافظ جدا على كلامه. شعر البنتين مش موضوعنا يا استاذ. انا اسف، اسف جدا يا سيدي. حقك عليا. يبقى في الحالة دي بقى نرجع للموضوع. أنا مش بطالب غير بحقوقي الشرعية. حقوقك الشرعية؟ أول مرة أسمع راجل ناوي يطلق يتكلم عن حقوقه الشرعية. ومين قال إن أنا هطلق؟ أنا بطالب بحقوقي الشرعية كزوج بيحافظ على حياته الزوجية. في الحالة دي بقى نبحث إيه هي الحقوق الشرعية للزوج وإيه هي الحقوق الشرعية للزوجة. وأظن أول حق شرعي للزوجة الإنفاق عليها. وانا قصرت في حاجه لا سمح الله. وايجاد مسكن مناسب للحياه الزوجيه يا استاذ. الله، والشقه دي مالها؟ ناقصه حاجه يعني؟ ويا دي شقتك يا اخي. والله يا سعاده البيه الظروف هي اللي حتمت عليا ان انا اقعد هنا. حضرتك عارف ازمه الاسكان فرضت علينا احوال اعتقد ان احنا لازم نقبلها. استاذ فكري، عشان ما نقعدش نتكلم كتير بدون مناسبه، احب اعرف هنتكلم على اساس الشرع ولا على اساس الظروف الحاليه؟ الاثنين. ما ينفعش ابدا. الأحكام الربانية لا يمكن خلطها بحاجة تانية أبدا. كامل بيه، بمنتهى الصراحة كده أنا مش ناوي أكمل مناقشة في الموضوع ده مع حضرتك. وبعدين ما تبص حواليك يا أخي، حصل إيه يعني؟ ما البيوت مليانة خناقات. موافق. أنا مستعدة في اليوم أتخانق مرة واثنين وثلاثة، مستعدة أعيش معاك في خيمة على الرصيف لو مش عايز تطلق، بس نخرج من هنا. أنت تقعدي ساكتة خالص، أنا مش عايز أسمع حسك، فاهمة؟ اخرسي ولا كلمة. طلاق مش هطلق، خروج مش هخرج، وقدامك المحاكم، قدامك النيابة، قدامك البوليس. واوعي تنسي ان انا قاعد في البيت ده بعقد ايجار. ايه؟ عقد ايه؟ عقد ايجار مثبت في الشهر العقاري. عقد ايه ومن مين؟ من الاختين الحلوين. ما انا لما جيت اتجوز كان لازم ادبر مسكن، دورت بره ما لقيتش، اجرت منهم اوضة مفروشة هنا. والعقد معايا 5 سنوات قابلة للتجديد. الكلام ده صحيح يا امين؟ ايوه صحيح يا استاذ كامل، ما كنتش اعرف انه نصاب. طب يا امينه لو تسمحي دقيقتين بس اتكلم معاه. اسمك طلباتك يا استاذ. تاني هتقول لي طلباتك برضو يا استاذ فكري؟ بعد المفاجاه الهائله اللي انت عملتها دي مضطر اقول لك طلباتك يا استاذ. طيب لو عايزيني اطلقها وديها حريتها يبقى يلزمني 50,000 جنيه. ايه ايه بتقول؟ ايه بقول؟ يلزمني 50,000 جنيه. بتتكلم جد ولا ايه؟ طبعا بتكلم جد وما بعذر معاك. يبقى في الحاله دي بقى مفيش مناقشه بينا، في اجراءات قانونيه تتخذ. اسمح لي أستاذ عزت، يعني بما أن البداية كانت سينمائية فدعنا نتطرق إلى الأفلام السينمائية التي تلت فيلم آيس كريم في جليم. من الأفلام التي غيرت في موجة الأفلام السينمائية أيضا إلى موجة الأفلام الشبابية بصورة أخرى كانت إسماعيلية رايح جاي. صحيح طبعا. هذا الفيلم أكيد. الذي ظهرت فيه بشخصيتك الحقيقية. مزبوط. واكتشفت فيه الفنان محمد فؤاد الذي هو من المعروف اكتشافك أيضا لموهبة. بالضبط. فؤاد هو اللي جه وقال لي وكلمني فيه وقال لي انا عايز اعمل فيلم. قلت له انت مخك لازم ما يكونش في دماغك انك هتحكي حكايه وبالصراحه دي، وان والده الله يرحمه كان مش موافق وضربه وقابل مشاكل وقابل حكايات فقال لي انا عايز اعمل كده، ده مزاجي. احنا بقى في الفيلم ده عملنا ايه حضرتك؟ شلنا كل الديالوج اللي بيني وبينه وحطينا الكلام الحقيقي اللي كان حاصل بيني وبينه لما تقابلنا بالظبط بنفس الطريقة. يعني بالفعل حضرتك ايضا اختبرت مدى تركيزه في الغناء بالحركة اللي حضرتك عملتها على البيانو بالظبط كده. والمدخل البيت ده مدخل بيتي بجد، كنت في زمالك قبل كده، والعربية دي عربيتي، وبس كانت الفرقة متفكت فمعرفتش اجيب الفرقة من الحقيقي. ففي جزء كبير جدا جدا جدا، والحكاية بالظبط والصدفة وان احنا تقابلت وانا تايه وعايز احاول يوصل لك في الحفل بالظبط كده. طبعا الفيلم ده عمل بحقيقي قلبة. جنيت نجاح إسماعيلية رايح جاي بنسبة كم في المئة، خاصة بأنها بالفعل كانت صاحبة الفضل في تغيير موجة الأفلام السينمائية وقتها؟ مش عايز أحكي لك أنا إيه وأنا بعمل الفيلم. فيلم تعثر كتير جدا جدا إسماعيلية رايح جاي، تعثر بقى إنتاجيا وإخراجيا والمخرج. إخراج الأستاذ كريم ضياء الدين. ده يمكن ثالث مخرج، وإنتاجيا يمكن ثالث منتج لما خده الأستاذ محمد أمال. رغم النجاح اللي حققه الفيلم يعني ليه الاضطرابات؟ ما كانش لسه بقى، احنا لسه بنصور وبعدين عمال اصور في حاجات مش فاهمها. يا محمد ايوه احنا مش بنعمل الفيلم ده زي ما احنا قاعدين مع بعض. لا طب مش ده كمان في اخوك مات في حرب 73؟ طب حرب 73 ازاي وفي موبايل وعربيه كوبيه في الاغنيه بتاعت كمانانا؟ ما ينفعش يا ابني. لا لا لا بس حضرتك مالكش دعوه. ايش دعوه ازاي ده انا في الفيلم يعني فابتديت بقى كل ما اشوفه كده تعمل فيها محمد بعد اللي انا عملته فيك تعمل فيها. كنت متضايق جدا جدا. عايز تكون واقعي الى اقصى درجه. وكنت فاكر ان الفيلم ده هيفشل فشل منقطع النظير. برضو نفس الحكايه بالظبط، هي بكلمهم وكان الله يرحمه استاذ محمد حسن رمزي صديقي واخويا وحبيبي، فاقول له ايه بقى اخبار الفيلم اللي احنا عملناه الهباب ده؟ ايه اخباره؟ قال لي ايه اخباره؟ تعالى يا اخويا ده مكسر ايرادات السينما المصريه وما سبق وما سوف ياتي كمان بعد كده. كان في الوقت ده سقف الافلام لاستاذنا كلنا استاذ عادل امام، فاحنا كسبناه يعني علينا عنه، وده حاجه يعني عمرها ما حصلت. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. تحب تشرب ايه؟ انا لسه شارب تحت دلوقتي. انا عندي خروب هتشرب صوابعك ورا، لسه واصل طازه دلوقتي من الصعيد. عم مسعد افندي يا سعد خروبك الجميل لو سمحت وسقعه لنا بسرعه. حالا يا فندم تحت امرك. ماشي تعالى بقى ايه؟ عمال نسعى الخروب زي ما قلت لك نقعد ندندن شويه على الخروب. ماشي عظيم. قول لي بقى يا ابو خليل حافظ ايه؟ كل حاجه. مش قصدي يعني بتحب تسمع مين؟ بتحب تغني لمين؟ الاستاذ عبد الحليم حافظ. هايل. والست ام كلثوم. عظمه. والاستاذ محمد عبد الوهاب. جميل. وكارم محمود كمان. كارم محمود كمان. تعالى نبتدي كارم محمود. تحب تغني له ايه؟ امان عليك الليل طويل. يلا. امان عليك يا ليل طويل وهات العمر من الأول. أمان عليك يا ليل طويل وهات العمر. ايه مالك يا ابو خليل؟ وقفت خدها ليه؟ الظاهر ان صوتي وحش. بالعكس انت صوتك جميل جدا، مالكش دعوه كمل انت بس كمل. يلا غني. أمان عليك يا ليل طويل وهات العمر من الأول. ايه يا ابو خليل مالك وقفت هنا ليه؟ الدار ان حضرتك جايبني هنا اتفرج عليا. ما تتحمقش قوي كده ابو خليل. ما بحبش حد يهرج عليا وانا بغني. شوف يا ابراهيم، انا تعمدت اني اقطعك علشان اشوف هتتصرف ازاي. تعرف عشان تبقى كويس لازم تغني لنفسك وبثقه، واوعى يهمك تصرفات الغير مهما كانت، لانك ياما هتشوف. حطها حلقه في ودنك، غني لنفسك هتوصل لقلوب الناس. طب هو معقول يعني اغني الناس مش عايز تسمعني؟ مش هنختلف. يلا بقى نغني، والمره دي اوعدك اني مش هقطعك. انتقائك لمثل هذه الأدوار في دور السينما فيما بعد بيشمل دور حضرتك في الفيلم الذي يحمل، صحيح أنه فيلم كوميدي ولكنه يحمل في طياته مشاعر إنسانية جياشة من الأمومة بين علاقة الأم بابنها، ألا وهو فيلم عودة الندلة، من الأفلام الرائعة التي حققت أيضا نسبة مشاهدة عالية في دور السينما، وكانت من بطولة الرائعة عبلة كامل. حضرتك بالطبع المناغشات اللي كانت موجودة ما بينكو بكوميديتها، إلا إن إحساسك ونظرات عينيك كأب والاستيعابك للموقف برغم تصرفك إلا إنك كنت بتشعر بما فعلت، يعني هذه التركيبة المختلفة لو استدعيتها مرة أخرى مع حضرتك أستاذ عزت ماذا تتذكر عنها؟ بس هقول لحضرتك على حاجة، عادة الندلة من الأفلام اللي أنا بقدرها جدا صراحة، لأن عندي أفلام كتير قوي عملتها مع محمد السبكي، وبالرغم من هجوم الداري اللي بيبقى على الراجل ده، لكن انا بعتبره انه في وقت من الاوقات انقذ السينما المصريه. فاهم سينما كويس جدا بالطبيعه بالسليقه، لا بالدراسه ولا بالسليقه، هو مخلوق كده. فعوده الندله كان فيلم من الافلام دي، في كذا فيلم تاني مع محمد الصراحه انا فخور بيهم، لكن عوده الندله زي ما حضرتك قلت قوي، عبله ممثله طبعا فظيعه، جسدت بجد. يعني انا كنت بأشعر في بعض المشاهد لما اشوفها بعلاقتها بابنها ومش قادره تقول له، لان خلاص حست ان هو عايش معانا احسن معه، بالرغم ان انا نصب عليها واخد فلوسها وسجنتها وراجل ندل فعلا يعني. لكن من ضمن نجاحات الفيلم ده كان عبلة كامل. صراحه كلنا كنا كويسين، كلنا كل من مثل في هذا، غادة كانت ممتازه، انا كنت كويس جدا. بس اسمح لي استاذ عزت، يعني في حقيقة الأمر وبداية الفيلم أنت نصاب ولص وبه كل العيوب يعني التي تؤخذ في الاعتبار. بعد تطور أحداث الفيلم رأينا رجل أعمال راقي أرستقراطي إلى أبعد الحدود، من بره بالشكل لكن من جوه كان نفس الوطو هو لا بس حتى في تصرفاته يعني، فاهم يعني، هو لبس باروكة وعمل عمليات تجميل وطول شنبه ومراته نجرته في اللبس وحاجات كده، لكن أصله الواطي كان متأصل جواه زي ما هو يعني. بعض المشاهد بينه وبين عمله. بعض المشاهد طبعا. أنا لو كنت روحت المحكمة ساعتها علشان أشهد ما كانش حد صدقني، كنت اتمسكت من الولد اتشرط. واحد فينا كان لازم يضحي عشان خاطر مصلحة الولد، وأنا عارف إنك بإحساس قلب الأم مش هتزعلي مني، لأن ابنك بدل ما يتربى في عزبة القرود وسط السفاحين والقتلة اخترت له أم هانم سيدة مجتمع. الشهادة لله الست ما أثرتش في أي حاجة، ربته زي ما يكون ابنها وأكتر كمان، وأنا لمصلحته كتبته باسمها لأني كنت يائس إنك تخرجي من السجن، وقلت أهو لما يكبر يلاقي أم يفخر بيها. ابنك دلوقتي بقى حاجة تانية خالص، بيتعلم في أحسن مدارس، بيرسم، عنده فرقة مزيكا. ابنك بقى أكبر بكتير مما تتخيلي. وعلى فكرة أنا ابني دلوقتي اسمه أحمد هاني أبو العزم، ولو بتحبيه صحيح سمي في الحياة النظيفة الجميلة اللي هو عايشها، ما تكسريش قلبه، لأنك لو عملتي غير كده ما حدش هيصدقك. لو كنت فاكر إنك كلتني بالبقين دول يبقى الزمن نستكى مين؟ وانت لو فاكره ان انا حسيبك تهدي كل اللي بنيته السنين اللي فاتت دي كلها تبقي عبيطه. انا مش هحرمك من حقك، لكن انا عايزك تنسيني خالص انا وابني. انت فاكر انك بفلوسك تقدر تخليني مش امه هو ابني؟ استفتاح، لاخر مره هقولها لك، سيب البيت ده احسن لك وانا هراضيكي. على اساس انك واخد مني عجله ولا فرد الجزمه؟ ده ابني اللي خدته وكتبته باسم واحده تانية، ده يبقى ابني. يوه، احنا مش هنخلص في الصوره دي ولا ايه؟ ما ديكي شايفه بعينك هو عايش ازاي. بعدين انت لو بتحبيه بجد سيبيه يعيش صح. في نفس العام عام 2006 حضرتك شاركت في واحد من أنجح الأفلام السينمائية لكريم عبد العزيز، واحد من الناس. طبعا هيمنة رأس المال والسلطة بكمال أبو العزم. طبعا. رجل الأعمال الفاسد وأحد الشخصيات المهمة التي جسدها الفنان القدير عزة أبو عوف، وكان من إخراج أحمد نادر جلال. هذا الفيلم الذي ما زال إلى اليوم رغم أنه بيعد من الأفلام الحديثة التي عرضت في السنوات المؤخرة، إلا أنه ما زال عالق في كثير من الأذهان، بما فيهم شخصية كمال أبو العزم. الفيلم ده كان فيلم كامل متكامل من أول السكريبت بتاعه الصراحة، يعني في كل مقومات النجاح، كل الفلفل والشطة اللي بيتحط في الأفلام، كل الانحرافات اللي بتحصل في الشخصيات وبعضها والتغييرات والمفاجآت في كل مقومات النجاح. أحمد نادر جلال يعني ذاك الشبل من هاك الأسد صراحة، يعني أنا اشتغلت مع والده أكثر من 7-8 أفلام الله يرحمه، 3-4 مسلسلات اشتغلت معه كتير قوي، كنت بحبه قوي، كنت بثق فيه قوي، وكان بيظهرني باستمرار في أحسن حالاتي. فصراحة أحمد ورث عنه الحكاية دي، إلى جانب بقى أن أنا في جيل كده يعني بعتبرهم ولادي بجد. ليه؟ لأن حضرت ولادتهم، يعني مثلا من ضمنهم كريم. فما زي لسه كنت بقول لحضرتك أنا أستاذ محمد عبد العزيز، أستاذ عمر عبد العزيز كانوا أصدقائي، فأستاذ محمد ده والد كريم، فأنا حضرت ولادة كريم، فابني حس أنك بتحتويه بالضبط كده، بالظبط خبرتك وموهبتك الكبيرة وبتاريخك اللي سبقه بتاريخ. وكنت مثلت معاه أول فيلم هو كان مثله في حياته اللي هو اضحك الصورة تطلع، الصورة تطلع حلوة. بالظبط. وهو شخص عزيز جدا على قلبي، قوي قوي بحبه قوي. كريم من الشخصيات الخلوقة كمان، جدا جدا جدا. طيب كل ده موجود ومش عايز الفيلم ينجح ازاي؟ برغم هذا الجبروت في رجل الأعمال الفاسد كمال أبو العزم، إلا أنه أجاد في المشهد الذي كان يعلن فيه انهزامه وانكساره أمام كريم عبد العزيز. عندما يعني نفر واحد على 30,000 نفر، وأنه فقد كمان حفيده، وأنه حاليا حفيده هو اللي في أيدي الخصم. بالزبط. وليس ابن كريم عبد العزيز. بالزبط. تعبيرات الوجه اللي حضرتك أظهرتها وأبدعت في التعبير عن ضعفك وقتها، كيف استطعت أن تصل إليها أستاذ عز؟ أنك بتغوصي في أعماق الشخصية. يعني أنا ما درستش تمثيل، لكن بحس قوي قوي بالشخصيات الفيلم كلهم، مش أنا بس، أنا واللي قدامي واللي ورايا. لا ده في مشهد أنا نفسي استعجبت من نفسي لما شفته، لما كريم في المحكمة يقول والله العظيم حول الحق، هو الراجل ده اللي قتل مراتي، ما عرفش إيه اللي حط الإكسبريشن ده على وشي، باصص كده وضحك ضحكة شيطانية، أنا نفسي اتخضيت من نفسي. يعني أنا والله اللي وجنا على نفسه وهينفذ تهديدي فيه، وخلاص بقى هقتل له مراته، ده خلص انتهى. يعني لم تهتز في اعترافه عنك، ولكن بتستعد للانتقام. بالظبط كده. تفتكر يا باشا انا ممكن اصدق انك هتسيبني؟ انت تفتكر؟ لا طبعا، بس مع ذلك هكتب لك الاعتراف، عشان كل ما تيجي تظلم حد تقراه وتفتكر ان اللي انت ظلمته ده مش هيسكت على حقه. بس انا مش عايزك تنسى ان انا خدمتك خدمه كبيره، تعتقد لو ما كنتش دخلت السجن كنت هتبقى بالذكاء اللي انت فيه ده؟ ابدا، كنت هتبقى مجرد سيكيورتي تافه ما تعرفش تاخد قرار واحد في حياتك. وديني يا عم حامل خدمه تانية قريب، خليك تشوف مراتك. والله يا باشا الواحد مش عارف يودي جمايلك دي فين. ممكن على ما نوصل يا باشا اعرفك على ابويا ومراتي وابني. فاكر لما ساعدتك قلت لي انك تساوي 30,000 واحد؟ او ساعدتك بقى تساويني 10,000 مره، عشان انا ما اساويش غير الثلاثه دول، ابويا ومراتي وابني. مين ده؟ ابني يا باشا اللي انت خطفته ده، حفيد صلاح المنوفي، ورجالته صوروك وانت بتسلمني الواد، واكيد زمانه صدق ان انت ورا كل اللي بيحصله ده، وانك خطفت حفيده وكلفتني اطلب منه 10 مليون جنيه فديه. تفتكر انت لو مكانه تعمل ايه يا باشا؟ على ذكر احتوائك وصداقاتك التي ارتبطت بأجيال في الوسط الفني، والتي بدأتها بعمرو دياب وصولا إلى كريم عبد العزيز، نضف إليهم في السنوات الأخيرة تامر حسني. طبعا طبعا عمر وسلمى رشدي. طبعا رشدي. رشدي الذي هو الأب، ولكن في حقيقة الأمر هو أقرب ما يكون إلى كونه صديق وصاحب، سواء إلى ابنه تامر حسني ومن قبله زوجة ابنه مي عز الدين. بالظبط كده، بالظبط كده، وده سبب ثورته على ابنه في الاخر وضربه له. ده فيلم انا بعتبره من احلى الافلام اللي انا عملتها. الفيلم ده طبعا ما بيجي، ما بقدرش ابدا ان انا احاول محطه، بكلم حضرتك بجد جدا، وفيلم انا اعتز بحسيسه وبعمقه وبحسن العلاقه. يعني انا كان بيجي لي على الفيسبوك أقول لك مئات الألاف من الرسائل من الشباب والشابات الصغيرين، يا ريت كان أبونا زيك، يا ريت أنت كنت أبونا، يا ريت رشدي ده يبقى أبويا، يا ريت. فاهمة؟ لهذه الدرجة من الصراحة واللي كانت موجودة بين الأب والابن. بالظبط. وبيني وبينك أنا هحكي لك على سر بقى. أنا كده مع ابني بحقيقي، الصراحة بحقيقي أنا كده مع ابني جدا. احنا نحسده بقى أستاذ. ربنا يخليكي. لا ما برضه هو صغير، برضه كنت قاسي معاه شويتين، بس هو صغير قوي. كان لسه في أوائل السنين، وكان لازم أبقى، لأن أبويا كان معايا كده فرم، فأنا كنت أبقى لازم أبقى فرم شوية، لكن مش قسوة يعني. المهم ففي المشهد حمام السباحة اللي هو بيرجع سكران، وكان متخانق مع الولد صاحب وميد ظبطته أيوة. أولا أنا ما بعرفش أضرب في السينما ولا في التلفزيون ولا الحاجات دي، إيدي كبيرة قوي، فلو ضربت بجد عارف إن أنا حأذي لو ضربت حقيقي يعني، فاهمة؟ انا تصورت انه مش لحجم ايد حضرتك، لطيبه قلب حضرتك. ما بيجيليش قلب كمان اعمل كده. اه والله ما بيجيليش قلب خالص. هي واضحه بصراحه، رجاله او ستات ومهما كان الدور بقى، يعني بخليهم بضرب في الهواء كده، واحد يسقف وحاجات من دي يعني. المهم فيوميها كنا سهرانين وتعبانين كلنا قوي قوي، المشهد ده كان بيتصور الساعه 4 صباحا مثلا، بعد يوم من الساعه 8 الصبح بنشتغل، فكنت تعبان وفي مود بقى ايه، عمال تتضارب جوايا احاسيس كتير جدا. وبعدين ابتديت قبل ما ابتدي اصور المشهد ده افكر في كمال ابني. كمال ابني قريب جدا جدا من عمر. قريب كتير، بس عمر على يعني بايظ انفلات، لان ابوه اغنى قوي واداله الامكانيات قوي قوي يعني، ده مش حالتنا احنا الحمد لله مستوره، لكن ما كان في ضابط ورابط اكتر. بالظبط كده. لكن ما اعرفش ايه اللي خلاني افكر ان تامر، ومن يوميها على فكره تامر ده ابني، ان تامر ده هو كمال ابني. فقبل المشهد بقى فضلت افكر كده، وبعدين دخلنيه هنصور، قلت له بص يا تامر انا ما بعرفش حبيبي اضرب اي حد بالقلم، فانا هرفع ايدي، المهم انت ما تقربش مني لان انا هبقى ظابط المسافه بالظبط، هفوتها قدام وشك، انت اعمل كده وبعد كده هزقك في المايه. اوكي اوكي اتفقنا اتفقنا. ورحنا نصور، فانا واقف كده ببص لتامر، لقيت تامر ده عارف ازاي في الافلام بيتحول لكمال ابو عوف قدامي، وابتديت بقول له الكلام اللي قلته له، فاشل وخمرجي وبتاع نسوان وصابر عليك ومش عارف ايه وايه وايه, انت كان مش عارف تعمل ايه ورحت شاتمه مش عارف ايه ايه ايه ايه ايه ايه, إيه. ورحت رازع حتي نقلم على وشه. لذلك لو حضرتك تتفرجي على الفيلم كويس تلاقي تامر بيبص لي يعني ايه ده, احنا ما اتفقناش الا كده خالص خالص. طبعا بعد ما شديته الميه فضلت ابص فيه وحضنته وطلع من احلى المشاهد اللي اتعملت. كان فيها مصداقيه عاليه بصراحه قوي. رمضان 2017 شهد تألق وتوهج ومشاركة متميزة للفنان الكبير والقدير الأستاذ عزت أبو عوف في ظل الرئيس من تأليف محمد إسماعيل أمين ومن إخراج أحمد سمير فرج ومن بطولة ياسر جلال علا غانم هنا شيحة إيهاب فهمي, ووصف بأنه إعادة اكتشاف لياسر جلال مرة أخرى في عالم التمثيل. ده حقيقي تماما تماما. وياسر ده برضو من ضمن الناس اللي يستاهلوا انه كانوا يبقوا ستار صف اول من زمان من زمان قوي, لانه ممثل في كل مقومات الممثل الممتاز. لماذا تأخر اكتشافه مرة تانية؟ لا ما ده زي مش كنت بقول لك اول مترين نتكلم ان ده فريكي بيزنس, بيزنس مجنون ما ملوش مقاييس خالص خالص خالص. فطبعا ظل الرئيس كان ظل الرئيس. هقول لك على حاجه, انا ما كنتش عارف نهايته ان انا سبب المصايب دي كلها, ما كانوا مانعين يعني اخفوا النهايه عننا كلنا. احنا كلنا ما كناش عارفين بجد مين. الاستمرار مصداقيه التمثيل النابع من داخلكم. بالظبط كده. وصورنا اخر حلقه اخر يوم تصوير كنا 2 رمضان ولا 3 رمضان كنا دخلنا في رمضان, ما كناش عارفين لدرجه ان انا قلت ان انا نهار ابوكوا اسود أنا سبب في كل الشخصية الطيبة البعيدة عن المشاكل. شفتي زي ما حفيدته طيب وديع جدا. ما أنا مش واخد خوانا بقى فهم منين نقول يا ربي هم جايبين وضيف شرف ولا ما نعرفش أنه البطل الكبير الحقيقي وراء كل هذه المصدر. أعلم تماما بأن هذه السهرة لم تتطرق إلى كل مشوار الكبير والقدير الأستاذ عزت أبو عوف، ولكننا حاولنا أن نأخذ من كل بستان زهرة. مزبوط. كما يقولون. لا بس التغطية ممتازة وإعداد مني جيد جدا جدا و... هذا تاريخك و... المشرف. ربنا يخلي حضرتك ومتشكر ليك جدا جدا. استمتعت الوقت عدى كأني ولا حاسس بيه خالص والله. شرف لي. واسمح لي نهاية هذا الحوار أن أحاول أن أنقل للمستمع بعض مما خرجت به من هذا اللقاء. فضل. الرقي، رب يخلي، الالتزام، الطيبة، التواضع، أكثر الصفات المميزة لشخصية الفنان الكبير والقدير عزت أبو عوف. تتصور أن الرقي الذي كان يظهر على الشاشة لم يكن مجرد صورة وفقط، ولكن عندما تتعامل معه عن قرب تجده حقيقة لا يختلف عليها اثنان. إنه الكبير والقدير الأستاذ عزت أبو عوف. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك على احترامك لنا وعلى قربك من المشاهد المصري والعربي. كل سنة وحضرتك في أتم صحة وأفضل حال، ودائما موجود بلا انقطاع. ألف ألف ألف ألف شكر على كلام الجميل ده. وأنا كمان كنت مستمتع جدا وانبسطت جدا على أن حضرتك أثرت كل هذه المواضيع الهامة اللي كان نفسي أقولها بس ما كنتش عارف أقولها، أنت طلعتيها كلها كانت حضرتك. ميرسي. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.